بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الوسطية. قال المؤلف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. هذا البحث في كرامات الأولياء. ما معنى كرامات الأولياء؟ أما الكرامات فجمع كرامة، والكرامة كما قال الشيخ رحمه الله هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي، هذه الكرامة. والأمور الخارقة للعادة تنقسم إلى أقسام ثلاثة: إلى معجزة وكرامة وأحوال شيطانية. أما المعجزة فهي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي من باب التأييد له وبيان حجته وسلطانه بإذن الله عز وجل، كما جرى للأنبياء، كما جرى لنوح في الطوفان، وجرى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في مسألة النار: يا نار كوني بردا وسلاما. وكما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام في مسألة العصا واليدين والبحر، وكما جرى أيضا لعيسى الذي يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل، وكما جرى أيضا لنبينا عليه الصلاة والسلام من انشقاق القمر، ونحو ذلك من الأمور الخارقة للعادة التي أجراها الله عز وجل على أيدي الأنبياء. فهذه تسمى عند المتكلمين بالمعجزة، وأما عند المحدثين وأهل الأثر فإنهم يسمونها آية، أو يسمونها دلائل النبوة. هي دلائل النبوة أو آيات النبوة، فهي آية، وهذا هو الاسم الشرعي لها، إنها آية أو بينة أو دليل على النبوة. وأما المتكلمون فاصطلحوا على تسميتها معجزة، وهذا اشتهر في كتب العقائد أن الأمر الخارق الذي يكون على يد النبي اشتهر في كتب العقائد أنه يسمى بالمعجزة. الأمر الثاني الكرامة، والكرامة هي الأمر الخارق للعادة الذي يجري على يد ولي، ويأتي من هو الولي. القسم الثالث أحوال شيطانية من سحر وشعوذة ودجل، أمور خارقة للعادة ولكن تجري على يد دجال من الدجاجلة، وذلك بالاستعانة بالشياطين. هذا موجود عند السحرة والدجالين والمشعوذين، وكذلك مشايخ الطرق الصوفية الخرافيين عندهم هذه الأشياء. يدخلون في النار مثلا، أو يأكلون الثعابين، أو يدخل السيف في فمه، أو يخرج نارا من فمه، يفعلون أشياء يخدعون بها الناس. هذه الأحوال الشيطانية. إذن هذه أمور خارقة للعادة على هذه الأقسام الثلاثة. كيف التفريق؟ إذا كان هذا الأمر الخارق للعادة جاء به نبي من الأنبياء فنقول هذه معجزة، فنقول هذه معجزة وهذه دليل من دلائل النبوة. وإذا كان هذا الأمر الخارق للعادة جاء به رجل صالح متبع للسنة، متبع يهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول هذه كرامة، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. وإذا رأينا هذا الشيء الخارق للعادة جاء به رجل ساحر أو دجال أو مشعوذ أو خرافي أو مبتدع ضال، فنقول هذه من أحوال الشياطين، هذا حال شيطان، كما يفعل السحرة تعرفون، وكثير من المشعوذين يخدعون الناس بهذه الأحوال الشيطانية، بهذه الطرق التي عنده. كان يرفع سيارة مثلا أو يسحب سيارة. أنا ما رأيت رجلا هنديا سحب حافلة كبيرة بأسنانه، يعني ربط خيط في هذه الحافلة الكبيرة ثم سحب هذه الحافلة بأسنانه، يعني أمسك بهذا الخيط على أسنانه وسحب الحافلة وتحركت السيارة هذه الضخمة الكبيرة. وقال إنه حطم الرقم القياسي، وجاء الخبر في الصحف، أنا رأيته في صحيفة مشهورة، وقد التقط له صورة لهذا الهندي المشعوذ هذا وهو يسحب بالفعل يجر الحافلة الكبيرة، هذه الحافلة يجرها بأسنانه وهي تتحرك معه في ميامار، وقالوا إن هذا الرجل حطم الرقم القياسي في صحيفة. وقد كتبت مقالة لهذه الصحيفة وبينت فيها أن هذا دجل وأن هذا حال شيطاني. هذا نعم أمر خارق للعادة، ولكن انتبهوا، هذا الرجل وبينت ذلك لهم في المقال، قلت هو يسحب الحافلة بأسنانه نعم، ولكن أعوانه من الشياطين يدفعونها من الخلف، هذا واضح جدا، أعوانه من الشياطين يدفعونها له من الخلف، أنتم تعرفون هذا الشيء. والله المستعان، هي في الحقيقة كانت فضيحة للجريدة هذه، ومع ذلك سبحان الله ما نشروا مقالي، ما نشروه. إن بينت في المقال، أذكر هذا قبل سنوات، قلت الأحوال هذه الأمور الخارقة قسمتها التقسيم المعروف عند العلماء إلى معجزة وكرامة وحال شيطان، وبينت أنه هذا من القسم الثالث. على كل حال، هذا كثير مشهور، والصوفية من قديم الزمان يضحكون على الناس بهذه الأحوال الشيطانية، لأنهم من أكثر الناس تعاونا بالشياطين وإعانة ومعونة بهؤلاء الشياطين، شياطين الجن، كما قال الله سبحانه وتعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وتعرفون ماذا حصل للمؤلف رحمه الله ابن تيمية مع أصحاب الطريقة الأحمدية البطائحية في دمشق، حينما خدعوا الناس وجاء ابن تيمية أمام النائب، يعني أمام نائب السلطان في الشام، تعرفون الشام كانت تابعة لمصر، فكان السلطان في مصر وأما الذي في الشام فهو نائب له، ويقولون النائب، يعني هكذا في كتب ابن كثير وابن تيمية، النائب يعني يعتبر أمير الشام. جاء ابن تيمية وجاءت العامة وقالوا يظهرون خرافاتهم ويظهرون هذه الأمور الخوارق التي عندهم أمام العامة، وكثير من العامة يخدعون جهل، قالوا هذه كرامة، انظروا إلى الشيخ شيخ الطريقة الأحمدية يدخل في النار ولا يحترق، إذن هذا رجل له كرامة عند الله، يدخل النار ولا يحترق. فجاء ابن تيمية رحمه الله وناظرهم وبين أنهم دجلة وأنهم كذبون وفضحهم رحمة الله عليه. والقصة معروفة ومشهورة، عندما طلب منهم أن يغتسلوا بشيء فيه من الخل وشيء آخر يغتسلوا به، قال لأن هؤلاء يطلون أجسامهم بمادة تمنع من الحرق فيخدعون الناس، فقال نغتسل نحن بهذا الأمر بهذا السائل ثم ندخل النار. رفضوا أبدا، والشيخ يصر عليهم والأمير يطلب منهم والعامة أيضا، أصبحت المسألة كأنه جمهور وتشجيع يعني، وهؤلاء أصبحوا مثل الفئران أمام شيخ الإسلام ابن تيمية. ما استطاعوا يعني، آخر شيء ابن تيمية ماذا قال لهم؟ قال طيب ما ندخل النار، ولكن كل واحد منا يدخل فقط أصبعه في النار، ومن احترق أصبعه فهو الدجال الكذاب. ورفضوا حتى إدخال الأصبع، قال نغسل الأصبع وندخله في النار، يلا رفض. الله المستعان. فكان يوما مشهودا في دمشق نصر الله فيه الكتاب والسنة، وفضح الله فيه هؤلاء الخرافيين الدجالين أصحاب الخوارق الشيطانية. وابن تيمية رحمه الله سئل بعد ذلك، قيل له لو دخل النار تدخل معه؟ قال نعم والله لا دخلت النار، إن الله سبحانه وتعالى ما يخيب أهل الحق. نعم قال أنا كنت يعني كنت صادق في كلامي. الله يرحمه ابن تيمية رحمة الله عليه، قال والله لو دخلوا النار دخلت معه، والله عز وجل ينصر الحق وينصر أهل الحق، ولكن الله سبحانه وتعالى كفاه المؤونة وبين ما عنده من الزيف والضلال والكذب والدجل بغير ذلك، والحمد لله. خربوا عليه الخوارق. الله المستعان. أي صحيح، الله المستعان. تلاوة القرآن منعت، أيوة هو منعت السحر. كيف؟ لما تلو القرآن الشياطين افرنقعت عنه، الشياطين راحت، فأصبح المسكين مخذولا مخذولا يعني، ما كيف يفعل؟ ما في شيطان عنده يساعده، شفت؟ والله المستعان. لذلك الهندي هذا الذي سحب الحافلة بأسنانه، لو في واحد تلا آية الكرسي الشيطان تذهب، الباص يوقف، والهندي سوف تنكسر أسنانه من كثرة الشد، إن ما في أحد يدفع الباص من الخلف. والله المستعان. وهكذا تلاوة القرآن تمنع من الخوارق الشيطانية والأحوال الشيطانية، والله المستعان. المبحث الثاني هذا المبحث في الكرامة. أما الأولياء فجمع ولي، والولي كما قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما في تعريف أفضل من تعريف ربنا سبحانه وتعالى، ما في كلام أفضل وأبين وأوضح وأحسن من كلام ربنا. الله عز وجل عرف الولي، ما نحتاج أن نذهب إلى الصوفية نسأل من هو الولي. الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن كل مؤمن تقي فهو الولي، كما قال ابن تيمية رحمه الله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. إذن من هو المؤمن؟ من هو الولي؟ المؤمن التقي، يعني الذي عنده دين في الظاهر ودين في الباطن. أما المؤمن دين الباطن، والتقي دين الظاهر، يعني رجل يعمل بالدين ظاهرا وباطنا، عنده صلاح في باطنه وعنده صلاح في ظاهره، هذا هو الولي. وليس الولي عند الصوفية، الولي عندهم هو الدرويش المجنون الأهبل الذي ما يغتسل ولا يلبس ثياب نظيفة ويجلس في المزابل ويأكل من المزابل، هذا هو الولي، يسمونه المجذوب، لأنه قد جذب عقله. يعني إذا شفت في البلد رجل أهبل ورجل ما يعني وسخ قذر يبول على نفسه، قال هذا الولي، ما شاء الله، قال هذا هو الولي، هذا هو المجذوب. طب هذا مجنون وهذا قذر وهذا ينام في المزابل ويأكل من المزابل ويأكل مع البهائم. قالوا طيب هذا مجذوب عقله. سبحان الله العظيم. فيأتون إلى هذا الأهبل، هذا الدرويش، هذا الوسخ، ويقولون هذا هو الولي. يعني تأمل في الانتكاسة في العقل. يعني ما في شريعة ولا في دين، أيضا حتى عقل ما فيه. سبحان الله العظيم. أولياء الله عز وجل هم يعني عباد الله، هم الأبرار. أولياء الله هم أحباب الله، هم المقربون إلى الله سبحانه وتعالى. تتركون الصالحين وتتركون الصادقين، تتركون العباد والمجاهدين والأبرار والمحسنين، تتركون أهل الإيمان وأهل الطاعة وأهل الجهاد وأهل الصلاة وأهل قيام الليل، تتركون أهل الصيام وأهل البر وأهل القرآن. هؤلاء كلهم ما هم أولياء؟ والولي هو هذا الوسخ القذر. سبحان الله العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا هو الولي كما جاء في القرآن الكريم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المبحث الثالث حكم الكرامة. الكرامة الناس فيها طرفان ووسط. أما الطرفان فطرف يقول ما في كرامة ولا يعتقد وجود الكرامة ولا يؤمن بها، وهؤلاء هم الفلاسفة والمعتزلة وبعض الأشعرية من المتكلمين، لأن هؤلاء يقدسون العقل فلا يؤمنون بشيء يخالف العقل. ثم عندهم ذريعة وعندهم شبهة، قالوا لو قلنا بالكرامة لاشتبه، لو قلنا بالكرامة لاشتبه النبي بغيره، لاشتبه النبي بغيره. وهذا باطل، لأن الكرامة ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وبإجماع أهل السنة، وحتى ثابتة أيضا في الواقع، في الواقع سابقا ولاحقا. فهم قد خالفوا الكتابة وخالفوا السنة وخالفوا الإجماع وخالفوا حتى الواقع الذي يرونه. أما الكتاب فإن الله عز وجل ذكر مجموعة من الكرامات في الكتاب، في قصة أهل الكهف. كم بقوا في الكهف نائمين؟ 309 سنوات. هذه كرامة عظيمة، ولم تتحلل أجسامهم ولم يتلفوا ولم يموتوا. سبحان الله. ثم بعثهم الله عز وجل بعد هذه النومة الطويلة. أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى عن مريم في حملها وكذلك في مخاضها وفي ولادتها، وأن الله عز وجل قال لها فوزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا. يعني هذه كرامة. سبحان الله. وجذع النخلة من يستطيع أن يهزه؟ وهذه امرأة ونفسة ضعيفة، الرجل القوي ما يستطيع، فكيف امرأة؟ هذه كرامة. فالمقصود أنه في القرآن الكريم كرامات ذكرها الله سبحانه وتعالى، وإذا القرنين وغيره. إذن في القرآن الكريم في كرامات للأولياء. هذول ما هم أنبياء، مريم ليست نبية، وأصحاب الكهف أيضا ليسوا أنبياء، فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ما هم أنبياء. والله سبحانه وتعالى يعني قدر لهم هذه الكرامة. إذن في كرامات في القرآن الكريم، وأما في السنة فثابت في كما في قصة أصحاب الذين في قصة أصحاب الغار وغيره من الأحاديث التي فيها إثبات الكرامة. وأما الإجماع فإن السلف أجمع على ثبوت الكرامة، وحدثوا بها وأخبروا بحصول الكرامات لأبي بكر وبعضها لعمر وبعضها لعثمان وجماعة من الصحابة والتابعين كما سيأتي. وأما الواقع فإن الواقع يشهد بذلك، أن كرامات هذه وقعت للصحابة في زمن الصحابة، وقعت في زمن التابعين، وقعت بعد زمن التابعين. إذن هم ينكرون حقيقة، ينكرون الشرع وينكرون الحس. وأما قولهم أنه لو قلنا بالكرامة لاختلط النبي بغيره، فهذه شبهة وهذه حجة واهية وضعيفة. لماذا؟ لأن الفرق بين النبي وغيره واضح جدا، ما يحتاج يعني حقيقة إلى كلام. بل لو جاء شخص بأمر خارق للعادة وقال أنا نبي وهو ليس نبي فهذا يكون هذا إيش؟ يكون دجالا. واضح؟ يكون دجالا لأن الرجل الصالح التقي الذي أجرى الله على يديه كرامة لا يمكن أن يقول إنه نبي. لو قال أنا نبي لأصبح من جنس مسيلمة الدجال مسيلمة الكذاب. إذن الحمد لله ما في مشكل. هذا كلام ليس بصحيح قولهم بأنه يختلط النبي بغيره، هذا كلام أبدا بعيد جدا وضعيف ومتهافت. طيب، الطرف الثاني طرف الصوفية الخرافية الذين توسعوا في كرامات جدا حتى خلطوا بين الكرامة وبين الحال الشيطان، ما يفرقون. إذا جاء شخص بأمر خارق للعادة قدسوه وعظموه وقالوا هذا ولي، وربما عبدوا وتبركوا به ولو كان من أنجس خلق الله، ولو كان ساحرا دجالا مشعوذا. إذن هؤلاء يعني حقيقة توسعوا جدا، أولئك منعوا قالوا ما في كرامة، وهؤلاء خلطوا الكرامة بغيرها من الأحوال الشيطانية. الصنف الثالث وهم أهل السنة والجماعة فيؤمنون بكرامات الأولياء ويثبتونها على مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة، كما ذكر الشيخ رحمه الله هنا في العقيدة، قالوا من أصول أهل السنة ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. قال الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الشيخ عبد الله هو ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان نائبا وخليفة لأبيه في العلم والدعوة والتوجيه والقيام بأمر الدين. لما توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب قام مقامه ابنه عبد الله، فكان هو شيخ الإسلام في تلك الفترة، شيخ عبد الله، شيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. يقول الشيخ عبد الله رحمه الله، يقول الشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب قال: ولا ننكر كرامات الأولياء. هذا في رد على الصوفية الذين ربما شغبوا على أهل الحق وافتروا على أهل السنة بأنهم ينكرون كذا وكذا ويزعمون أن أهل السنة لا يؤمنون بكرامات الأولياء. هذا مو صحيح. الذين لا يؤمنون بكرامة الأولياء هم المعتزلة والمتكلمون، أما أهل السنة يؤمنون بها. ولكن كيف؟ يقول الشيخ رحمه الله: ولا ننكر كرامات الأولياء ونعترف لهم بالحق وأنهم على هدى من ربهم مهما صاروا على الطريقة الشرعية والقوانين المرعية تحقون من أنواع العبادات لا حال الحياة ولا بعد الممات، بل يطلب من أحدهم الدعاء في حال حياته بل ومن كل مسلم، فقد جاء في الحديث: دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه الحديث. وأمر صلى الله عليه وعلى وسلم عمر وعليا بسؤال الاستغفار من أويس ففعل. انتهى. قال الشيخ رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. إذا تقدم معنا كرامات الأولياء وما هو موقف أهل السنة والجماعة من كرامة الأولياء. قال رحمه الله: في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. هذا بيان لأنواع الكرامة. الكرامة إما أن تكون علما وكشفا، وإما أن تكون قدرة وتأثيرا. إما أن تكون علما وكشفا بأن الله سبحانه وتعالى يطلع هذا الولي على شيء من أمر الغيب، يطلعه على شيء ما يمكن في العادة أن يطلع عليه الإنسان، أو يكشف له شيئا ما يمكن في العادة أن ينكشف للإنسان. والنوع الثاني القدرة والتأثير، يعني يكون هذا الولي له قدرة وله تأثير في الشيء لا يمكن في العادة. أما النوع الأول فمثاله قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهورة: يا سارية الجبل الجبل. كان عمر رضي الله عنه يخطب في المدينة، يخطب الجمعة، فجأة انصرف عن الخطبة وأخذ يقول: يا سارية الجبل الجبل. سارية بن زنيم رضي الله عنه كان يقود جيشا في خراسان يحارب، وقد أحاط بهم العدو وخلفهم جبل، إذا احتموا بهذا الجبل نجوا بإذن الله عز وجل. فعمر أخذ يخاطبهم وهو في المدينة والقوم في خراسان، يقول: يا سارية الجبل الجبل، يعني إلزم الجبل. وبالفعل جاء بعد شهر البشير بالفتح والنصر، وقالوا: إنا كنا قد سمعنا صوتا يشبه صوت عمر يقول: الجبل الجبل. يقول: فاحتمينا بالجبل وأعطينا ظهورنا الجبل، فنصرنا الله عز وجل. إذن خاطبهم عمر من المدينة. إذن هذا كشف وهذا علم أطلعه الله سبحانه وتعالى، أطلع الله عليه عمر. يأتي الرد عليهم. هذه القصة إسنادها حسن كما قال الحافظ في الإصابة، قصة عمر يا سارية الجبل الجبل. وكذلك أيضا من كرامات الأولياء في أنواع العلوم والمكاشفات قصة أبو بكر الصديق حينما أخبر عما في بطن امرأته حبيبة بنت جارية، والحديث أخرجه مالك الموطأ المجلد الثاني صفحة 52 و700، في قصة عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير، والحديث إسناده صحيح بالمرة من أصح الأسانيد، مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، عن ابن شهاب عن عروة عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله في الغابة. الغابة تعرفون مكان في المدينة. قال: فلما حضرت الوفاة قال: والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك. عائشة لها عبد الرحمن هذا شقيقها، ومحمد ابن محمد ابن أسماء بنت عميس، وأما أختها عائشة في ذلك الوقت ما لها إلا أخت واحدة أسماء فقط، ولكن في زوجة لأبي بكر من الخزرج أنصارية من المدينة اسمها حبيبة بنت جارية، هذه كانت في الصنح، وهذه بنت خارجة هي التي جاء في السيرة لما النبي عليه الصلاة والسلام مرض وشد عليه مرضه، فجاء يوم النبي عليه السلام خف يعني وتحسنت حالته قليلا، فاستأذنه الصديق أن يخرج إلى هذه المرأة، هذه بنت جارية، وكانت تسكن بعيدا عن المسجد النبوي. المقصود أن في ذلك الوقت لما حضرت الوفاة أبا بكر الصديق ما كان له إلا ابنان وعائشة وأختها أسماء وهذا الحمل فقط، يعني حتى نفهم القصة. يقول أبو بكر رضي الله عنه يقول: وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته. شوف كيف التنازل وترك الطمع. والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ أنه ماذا قال لها أختاك؟ قالت أسماء فقط. قالت إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر ذو بطن بنت جارية أراه جارية، يعني الحمل الذي في بطن هذه المرأة أراه جارية. وبالفعل لما توفي الصديق ولدت جارية هذه الحرمة، هذه المرأة، وسمتها عائشة أم كلثوم، تزوجها عبيد الله بن طلحة، طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. فقال العلماء إن هذا يعتبر كرامة للصديق، لأنه عرف ما في بطن امرأته بدون كشف ولا أشعة تلفزيونية ولا فحص ولا شيء من الذي نعرفه اليوم. ما الذي يطلع على هذا؟ الله سبحانه وتعالى، هذه كرامة. إذن هذا يعتبر أيضا من أنواع العلوم والمكاشفات. وأما النوع الثاني مثاله قصة الذي عنده علم من الكتاب وإتيانه بعرش بلقيس إلى سليمان عليه السلام، يعني استطاع أن ينقل عرشها من اليمن إلى الشام. ماذا قال له قبل أن يرتد إليك طرفك؟ الله أكبر. من الذي منحه هذه القوة وأعطاه هذا التأثير؟ الله سبحانه وتعالى. وكذلك قصة أصحاب الكهف وقصة مريم وقصة خالد بن الوليد، أيضا خالد رضي الله عنه شرب سما ما ضره بإذن الله، وخفاء الحسن البصري من أنظار جنود الحجاج لما دخلوا بيته. الحسن البصري طلبه الحجاج وكان في بيته جالسا، دخل الجنود إلى البيت فتشوا البيت والحسن جالس ولا ما أبصروا ما انتبهوا له أبدا وخرجوا من البيت. سبحان الله، هذه تعتبر أيضا كرامة. وأيضا كرامة العلاء ابن الحضرمي صحابي فاضل ومجاهد وقائد رضي الله عنه حين سار بالجيش. العلاء بن الحضرمي كان قائد جيش المسلمين في منطقة البحرين، يعني المنطقة الشرقية الأحساء الآن، وكانت له فتوحات بعد الخليج، جيد. فسار العلاء بن الحضرمي سار بالجيش على البحر، جيد، فسار بالجيش على البحر على الماء، حتى قال بعض العلماء إن هذه الكرامة التي سارت لأمة محمد أعظم من تلك الكرامة التي صارت لبني إسرائيل، لأن بني إسرائيل انشق لهم البحر فصاروا على اليابسة، أما أمة محمد فإنهم صاروا على الماء. أيهم أعظم خرقا للعادة، شخص يمشي على اليابسة ولا شخص يمشي على الماء؟ سبحان الله، يعني يمشي على الماء. وهذه الكرامة مذكورة قلت في البداية والنهاية مع كرامة أخرى. وعن جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن صلة، صلة بن أشيم أحد الصالحين من عصر التابعين البصري، يقول صلة خرجنا في قرية أنا يقول خرجنا في قرية وأنا على دابتي في زمان فيوض الماء، فأنا أسير على مسنات، المسنى سد يبنى للسيل يعني يرد الماء. يقول فسرت يوما لا أجد ما آكل، فلقيني علج يحمل على عاتقه شيئا، العلج يعني الأعجمي من الفرس المجوس المشكلة المقصود، يقول يحمل على عاتقه شيئا، فقلت ضعه فإذا هو خبز، قلت أطعمني، فقال إن شئت ولكن فيه لحم خنزير. يقول فتركته ثم لقيت آخر فقلت أطعمني، قال هو زادي لأيام فإن نقصته أشعتني. يقول فتركته، قال فوالله إني لأسير إذ سمعت خلفي وجبة كوجبة الطير. قال فالتفت فإذا هو شيء ملفوف في سب أبيض، السب خمار. يقول فنزلت إليه فإذا دوخلة من رطب، دوخلة زنبيل من خوص يجعل فيه التمر. يقول فإذا دوخلة من رطب في زمان ليس في الأرض رطبة، فأكلت منه ثم لففت ما بقي وركبت الفرس وحملت معي نواهن. قال جرير بن حازم، قال جرير بن حازم الراوي، قال فحدثني أوفى ابن دنهم قال رأيت ذلك السب الخمار يعني مع امرأته فيه مصحف ثم فقد بعد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: فهذه كرامة ثابتة وقعت لرجل من التابعين. وعلى كل حال يعني القصص في الكرامات كثيرة للصحابة والتابعين وغيرهم. قال الشيخ رحمه الله في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات: والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، يعني هذا كما تقدم وذكرنا أمثلة وضربنا أمثلة وقصصا على ذلك. قال: وهي موجودة يعني الكرامة فيها يعني في هذه الأمة إلى يوم القيامة موجودة، ولكن لا تكون إلا لولي، إما من باب الكرامة له، وإما من باب التأييد والنصرة له. يعني الله سبحانه وتعالى يجري هذه الكرامة على يد هذا الولي إما من باب كرامة له، وإما أن هذه نصرة وتأييد لهذا الولي. وقد تناقل كثير من الناس أنباء ما حصل أو ما يجري في هذا الزمان لبعض الناس الذين قاتلوا في أفغانستان أو في غيرها، يقولون أنه حصلت أشياء كلها من قبيل الكرامات. يعني كان يقتل مثلا شخص فنجد له ريح المسك، لا شك هذه كرامة، سبحان الله. على كل حال يعني الكرامة باقية في هذه الأمة إلى قيام الساعة. أما الصوفية الذين يحتجون بهذه الآثار كالآثار الذي جاءت عن أبي بكر الصديق في المكاشفة أو عن عمر أو عن غيره بأن هذا دليل على صحة ما عليه شيوخهم، فالجواب: لو كان شيوخكم على ما كان عليه الصديق وأبو بكر وعمر فنعم هي كرامة لهم، أليس كذلك؟ لو كان شيوخكم على الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة والاتباع والأثر فنعم هم أهل كرامة أولياء، ولكن إذا كان شيوخكم على الخرافة والدجل وعلى العقائد الفاسدة وعلى البدعة والضلالة فليس هذه كرامة، وإنما هذا من القسم الثالث وهو أحال الشيطان خوارق الشياطين. فإذا جاء صوفي وقال إن شيخي يفعل كذا وكذا، يأكل الثعابين، يدخل السيف من ها هنا ويخرج من ها هنا، نعم يخرج النار من فمه، وشيخي يمشي على الماء، وشيخ يفعل كذا وكذا، فنقول صف لنا شيخك، صف لنا كيف حاله، هل هو على كتاب الله وعلى سنة رسول الله؟ فيقال نعم هو رجل على الكتاب والسنة وعلى الأثر وعلى الطريقة المستقيمة وعلى العقيدة الصحيحة، فنقول له هنيئا لك بشيخك، إذا هذا رجل صالح وهذه كرامة. وأما إذا قال شيخي لا، وإنما شيخي هذا يهز رأسه في الموالد النبوية جيد وله سبحة فيها 1000 حبة، ورجل خرافي، ورجل يفعل كذا وكذا، وتارك للصلاة وتارك للصيام، إذا نقول هذا ليس شيخا وإنما هذا شيطان من الشياطين، وهذا الذي يفعله هي خوارق شيطانية. ولذلك يعني يؤثر عن الليث بن سعد أنه قال: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء، شوف السلف كيف يعني وضعوا قواعد، قال: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوه على الكتاب والسنة. شفتم؟ ما تغتر، يمشي على الماء خلاص. فهذه الكلمة بلغت الشافعي، الشافعي جاء بعد الليث، يعني الشافعي يعتبر من طبقة تلاميذ الليث، يعني الليث مصري، الشافعي عاش في مصر، فكأنها بلغتهم عن طريق تلاميذه، فقال الشافعي: قصر الليث، قصر الليث، بل لو رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء، ها مو بس يزرع الماء حتى يطير في الهواء كأنه طائرة، لو رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، أو كما قالوا. إذن المسألة الآن كيف نرد على الصوفية؟ نقول لهم: خوارق العادات حاصلة، تكون على يد نبي، تكون على يد ولي، تكون على يد دجال مشعوذ، على يد كذاب. فننظر في أحوال شيوخكم، فإن كان شيخك أو كانت شيوخكم على الهدى والتقى وعلى الإيمان وعلى الإصلاح والصلاح فنعم هم أولياء، وهذه كرامة. وإن كان شيوخكم على الطريقة الفاسدة وعلى الحال القبيحة التي عليها مشايخ الطرق كما معروف عنهم نعوذ بالله، فلا، هذه مي كرامة، هذه من الخوارق الشيطانية، والله المستعان. ولا فرق بين شيوخكم حينئذ وبين أي ساحر دجال. لو تذهب إلى الهند، إلى الهندوس أو إلى السيخ، أو تذهب إلى أي نحلة تجد عندهم أشياء من هذا ولا لا؟ نعم فيه ثابت ومعروف. ما هو مسلم رجل يعبد البقر أو يعبد النار أو يعبد الفئران ويأتي بالسيف يدخله من هذا الشدق ويخرجه من هذا الشدق. إذن هذا ينبغي للصوفية أن يقدس هذا وأن يقول هذا ولي من أولياء الله، وهو يعبد البقر، يعبد البقر ويفعل هذا، وربما أخذ السيف وأدخله في جوفه ثم أخرجه ما يصيبه أي شيء ولا لا، وربما أخذ السيف أو أخذ الحديدة وأدخلها في عينه أو أدخلها في جوفه ما يصيب شيء. هل هذه كرامة؟ هذه كلها خوارق شيطانية. إذن الصوفية ما يدجلون علينا. إذن هذا هو الفرق، هذا هو المحك. إذا ادعوا كرامة لأوليائهم أو شيوخهم قلنا المحك والامتحان والاختبار الكتاب والسنة، الطريقة الصحيحة والعقيدة الصحيحة، والله المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.